بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال تعالى في سورة يونس: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. قوله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. سنجد هنا علامة الوقف اللا فوق ظلموا، والمسألة دي لها نكتة مهمة، أن جملة وجاءتهم رسلهم هذه جملة حالية، والجملة الحالية تخصص مضمون الجملة، وبالتالي لا تفصل عن سياق الجملة، يعني الجملة دي حالية، فطالما هي حالية إذن تخصص مضمون الجملة، فطالما هي تخصص مضمون الجملة فلا يجوز قطعها عن الجملة. وإذا نظرنا في كتب الأصول سنجد أن المخصصات المتصلة منها الحال، والحال قد يكون مفردا وقد يكون جملة، سواء جملة اسمية أو جملة فعلية. دي دلالة لا فوق كلمة ظلموا. أما قوله تعالى ولقد أهلكنا، الهلاك هو العذاب، كقول الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. والذنب المقصود به هنا الشرك، وهو أعظم الذنب، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أعظم الذنب قال: الشرك بالله. ومعلوم أن الإنسان لو أتى الله تعالى بكل ذنب خلا الشرك، فإن التوبة ومحو الذنب فيه متصور. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، والاستدلال بهذه الآية على أنه لا توبة لقاتل، وهذا قول عبد الله بن عباس، فهذا الأمر محمول على وجهين. الوجه الأول أن القتل فيه حق لآدمي، فالتوبة فيه غير موجودة لوجود حق الآدمي، ولهذا ورد في بعض النصوص أن الرجل المقتول يؤتى يوم القيامة فيقول يا ربي سل هذا لما قتلني، فيقول الله عز وجل له هل ترضى بالقصر الفلان على أن تعفو عن أخيك فيعفو عنه. فدل ذلك على أن المقصود لا توبة لقاتل، أي لا توبة حتى يستوفى منه من حق الآدمي، وهذا حمل صحيح. المعنى الثاني أو الوجه الثاني أنه لا توبة لقاتل، أي لا توبة لمستحل للقتل، والإنسان عندما يقتل يكون متأولا، لكن لو واحد استحل القتل، ما القتل ده حرام، فلو واحد استحل الحرام يبقى كفر، وبالتالي لا توبة لقاتل أي لا توبة لمستحل للقتل. والمقصود في قول الله تعالى ولقد أهلكنا أي عذبنا، أهلكنا أي عذبنا، وهذا العذاب بسبب شركهم، هذا العذاب بسبب شركهم. والقرون جمع قرن، والقرن الجيل من الناس، يعني القرن في هذا السياق يعنى به الجيل من الناس، لا يعنى به المئة سنة. وهذا معنى الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالقرن هنا ليس المئة من السنين، ولكن القرن هنا بمعنى ماذا؟ الجيل، الجيل من الناس، يعني جيل الأجداد هذا قرن، إذن قرن الأجداد، وبعدين قرن الآباء، وبعدين قرن الأبناء، وبعدين قرن الأحفاد، وبعدين قرن أحفاد الأحفاد، وهكذا. إذن هذه قرون. وقوله تعالى ولقد أهلكنا القرون، هذا دلالة على كثرة الهلكة، دلالة على كثرة الهلكة، إذن أجيال كثيرة أهلكهم الله، أجيال كثيرة أهلكهم الله، سبحان الله، أجيال كثيرة أهلكهم الله. وهذا الخطاب لأهل قريش، ولهذا قال من قبلكم. وسبب هذا الإهلاك قال تعالى لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، وما كانوا ليؤمنوا. إذن سبب الهلاك الظلم الذي وقعوا فيه لما جاءتهم رسلهم بالبينات. المفترض الرسول عندما يأتي إيه اللي يحصل؟ يؤمنون به وينصرونه ويعزرونه ويتبعون النور الذي أتى به، ده هو المطلوب، كما أمر ربنا عز وجل المؤمنين أن يفعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف. فلابد للنبي إن هو نؤمن بالنبي وننصر النبي ونعزر النبي ونوقر النبي ونتبع النور الذي أتى به النبي. لكن هم الناس دول ظلموا، أي لم يؤمنوا بالنبي ولا بما جاء به النبي، مع أن النبي أتى لهم بالبينات التي على مثلها يؤمن البشر. كل رسول أتى ومعه بينات ودلائل تدل على صدق نبوته. ولكنهم قال تعالى وما كانوا ليؤمنوا، الما هنا النافية، واللام الداخلة في جملة خبر الكون هذه اللام لتأكيد النفي، وما كانوا ليؤمنوا هذا تأكيد للنفي، إن الناس دول أكد ربنا عز وجل أنهم كفروا بأنبيائهم وشاققوهم وعاندوهم وكذبوهم ولم يتبعوهم. إذن هذا الهلاك الذي أصابهم وهذا العذاب الذي نزل بهم هذا جزاء هؤلاء المجرمين، ولهذا قال كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم أيها الناس، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يا الله، يعني احنا دلوقتي موجودين على الأرض، كان قبل منا أجيال وأجيال وأجيال، مش هذا مصر دي كان فيها الفراعنة؟ أين ذهبوا؟ وقبل الفراعنة كان في هناك عوالم وشعوب وأجيال، الناس دول أين ذهبوا؟ وبعد أن انقشع الفراعنة أتى بعدهم أجيال وأجيال، فينيقيين وإغريقيين ورومان، الناس كلهم راحوا فين؟ بادوا وهلكوا، بادوا وهلكوا. ثم أوجدنا ربنا عز وجل الآن، ثم جعلناكم خلائف في الأرض، والموضع ده من المواضع النادرة في القرآن تجد الصوتين وراء بعض، ثم جعلناكم خلائف في الأرض، خلائف في الأرض من بعدهم، عشان إيه؟ لننظر كيف تعملون. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. سبحان الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أوجدنا وأعطانا، أعطانا صحة، أعطانا مال، أعطينا عمر حتى ينظر ماذا نصنع في أيامنا وأعمالنا، في أبداننا، في أموالنا، في علمنا، في أنفسنا، في أهلنا، في إخواننا، لننظر كيف تعملون. فكل إنسان لابد أن يتقي الله وأن يعلم أن الله تعالى مراقبه وناظر ماذا يصنع، وإذا أتى بشيء فلابد أن يرجع إلى الله تعالى سريعا، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حاول أن تصحح من نفسك، وإياك أن تغضب ربك، واعلم أن أساس وجودك سعيدا عندما يكون ربك عز وجل راض عنك، فإياك أن يسخط الله تعالى عليك، إياك. هؤلاء القوم إذا تتلى عليهم آياتنا بينات، سبحان الله، الآيات البينات الواضحات والبراهين الباهرات، قال الذين لا يرجون لقاءنا لا يؤمنون بالبعث، يقولون أتي بقرآن غير هذا أو بدل. القرآن ده سيبك منه، سيبك من القرآن ده، ائتي بقرآن غير هذا القرآن، لأن هذا القرآن يسفه آلهتهم ويفسد منظومتهم في الحياة، حياتهم كلها قائمة على عادات فاسدة وتقاليد بالية. الناس دول ليس عندهم حرام ولا حلال، الناس دول المرأة ممكن يأتيها 10 من الرجال، وبعدين لما تحمل تدعيهم كلهم ييجوا، فتقول لهم ان اللي ببطن ده ابنك يا فلان، ما يقدرش يقول تلتي تلتة كام، ده نظام كانوا ماشيين عليه، مسألة الفخر، دي كانت موجودة، ان لو واحد عاوز يخطب واحدة او يتجوزها المسألة مش سهلة، فلابد يبقى فيه هناك تعداد للأنساب، تعداد للمفاخر والمناقب للآباء والأخوال والأعمام والقبيلة والفخذ والبطن. وبالتالي الخاطب ده يقول مناقب أبوه وخاله وعمه، والخاطب الثاني ده يقول والأكثر مناقب وما إلى ذلك، يبقى هو العريس. دي كلها فخر بالأنساب، والفخر بالإنساب هده الإسلام. كان فيه ربا والربا حرمه الإسلام، في خمر والخمر حرمه الإسلام. إذن الإسلام نظام جديد يريد أن يغير مجتمع المشركين، وبالتالي القرآن اللي بيدعو إلى النظام الجديد ده إحنا مش عاوزينه، لا نريده. وبالتالي القرآن ده سيبه، بس هات لنا قرآن تاني، أو بدل لنا هذا القرآن لكي يوافق حياتنا. عاوزين قرآن يبقى عصري، قرآن يناسب الحياة الاجتماعية التي نعيشها، لكن قرآن فيه معاني القسوة ومعاني الولاء والبراء ومعاني إثبات الخلاف مع أهل الكفر. لا، احنا مش عاوزين هذا القرآن، بدل هذا القرآن. فإما ان انت تسيب القرآن ده او تبدل لنا هذا القرآن، لان احنا مش هنؤمن بالقرآن ده. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. وانظر إلى سوء الأدب، يخاطبون النبي بالأمر كأن النبي هو الذي يفعل، ائت بقرآن. تصور لما يكون المشرك هو اللي بيأمر النبي ويقول له ائت بقرآن غير هذا أو بدل. أولا هذا سوء أدب، نمرة اثنين هذا جهل شديد، هذا جهل شديد. ولهذا كان الرد في قول الله عز وجل قل يا محمد ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. القرآن ده مش بتاعي، القرآن ده أنا مستأمن عليه، لم أنسجه نسجا، لم أنسجه نزجا، ولم أؤلفه تأليفا، ولم أنظمه نظما، وإنما هو كلام الله عز وجل. ولهذا قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ما أنا إلا متبع. وقوله إلا ما يوحى إلي ده يعود على ماذا؟ على القرآن. إذن القرآن وحي، القرآن وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم متبع للوحي. إذن أساس الإسلام أن تتبع الوحي، فإذا كان النبي متبعا للوحي فيجب على أهل الإسلام أن يكونوا كنبيهم متبعين للوحي، لأنهم إذا لم يتبعوا الوحي قال تعالى إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من لم يتبع الوحي كان معرضا للعذاب العظيم. ثم هذه حجة برهانية جميلة ورائقة، النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه كان عنده كم سنة؟ في قول 40 وفي قول 43، والمشهور والصحيح إن هو كم؟ 40. إذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم في قومه 40 سنة، 40 سنة، منهم أكثر من 30 سنة يعقل ويتحرك بينهم، ويصمونه بالصادق الأمين، يصمونه بالصادق الأمين، ويثبتون أخلاقه. إذن هو صادق وهو أمين. ونحن نعلم حادثة الحجر الأسود عندما أتى سيل فهد الكعبة، فبنوا الكعبة ولم يتبقى إلا أن يضعوا الحجر الأسود. قبائل قريش اختلفت، كل قبيلة عاوزة ان هي اللي تحط الحجر الاسود عشان تنال هذا الشرف. فقالوا خلاص اول واحد يدخل اذا هذا هو الذي سيقوم بهذا الامر. من الذي دخل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فبسط رداءه وجعل الحجر على ردائه وامر الناس من القبائل ان يأخذوا باطراف الرداء، وبالتالي حلت المشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معلوما ومعروفا في قريش بأنه الصادق الأمين. أيكون صادقا في كلام الناس ويكذب على الله؟ يعني ينفع أنه هو مع الناس يكون صادق ويكذب على الله؟ طب الأمين الذي يحفظ الأمانة يبقى يحفظ أمانات الناس ولا يحفظ أمانة السماء؟ طب ما انتوا كنتوا عارفيني، قد عرفتموني قبل الرسالة وأثبتتم صدقي وأمانتي، فهل كنت في هذه الأزمان أقرأ كتابا أو أتلو كتابا؟ فيا ترى من الذي علمني هذا الكتاب وأقرأني هذا الكتاب مع ما أثبتتموه لي من الصدق والأمانة؟ قال تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. يعني الكتاب ده مش من جهتي، القرآن مش تأليفي، ولكنه نزل علي بمشيئة الله. ولو شاء الله ما أنزل هذا الكتاب وما أقدرني على تلاوته. ليه؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. ولكن هذا البرهان يحتاج إلى من يعقل، ولهذا قال أفلا تعقلون، داعيا لهم في هذا الاستفهام أن يتأملوا وأن يتفكروا حتى لا يقعوا في هذه، يعني مش عاوز أقول اللفظ اللغوي اللي هي المعاضلة، حتى لا يقع في هذا الإشكال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى معاني القرآن، وأن يجعلنا من الذين يتلونه فيفهمونه ويتدبرونه ويعملون به. أسأله سبحانه وتعالى أن يربي أبناءنا، وأن يأخذ بأيدينا إلى محبه ومراضيه، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيننا على طاعته. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.